حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. محدش بينفع حد. ما تتفاجعش من دخولنا، عارف بانه شيء يخد. الحرب دارت بعد هدنا، في ايدنا مش هتاخد وقت. ده صاحبي نرضى بالمقارنة، معلمين كبار في قارنا، ومن دقيقة افتكرنا ان انتوا موجودين بجد. شاور مش شايفك مش حاسك، على ارضك واقف فناديك. اطلع ولا اطلع على جيبك، على المنشر علق رجليك. فاكر لما انت ترجتني وقلت لي جايز ابوس في ايديك، لك لاني احلك يا ابن امك، بس انا متكيف اوي بيك. ايدينا على الوشوش دي سابقه، تملي نازل على الخدود. ملناش دفاتر ولا سابقه، مع الخصوم عاملين حدود. دايسين بقلب في المخاطر، ملناش يابا في شغل المحاضر. ده كله منا خد له ساتر، عشان عرفنا بالبرود. عينك هتقفل تتغفل من صاحبك قبل الاخصام. صاحبك هيصونك كم مره وهيبيعك اول ما تنام. عشمك مش جاي في مصلحتك، فبراحتك على عادي تمام. ما تلفش حبل على رقبتك، ما طالما مش هقدي الاعدام. بنت الجيران عينها عليا، مع اني مش مديها ريق. ديني النهار رايحة وجاية، تلاغي بالمشي البطيء. يا بنت قلبي مش معاكي، ومش هكون على هواكي. روحي وشوف اللي وراكي، اصل الموضوع بقى خالي. انا مش جاي في حب ولا في عشق ولا في سن وراقي وحوارات. انا جاي في شقة، جاي في شغل، عايز شنطة ومليانة دولارات. اصل الحب ده مش بيأكل، عايش بيأكل في استعباط. انا قافل الموضوع من فترة، فاحسن لي خلينا اخوان. طول عمري انا راضي بقليله، عشان جدع وابن اصول. انا الجدع فوق راس اشيله، من غير كلام ولا اي قول. المحترم فاتح له قلبي، اما اللباط فاتح له خوكتي. اتنين في واحد يا ابني وقتي، طيب لكن جوايا غول. هتحط لي نفسك ويايا، تيجي معايا تلبس في الحيط. انا فائد يا ابني، انا جناية، وفي ازايا بفتح توابيت. انا عقلي واقف على تنكايا، ومتوتي تنكا ده بتنطيط. لما افتح لازم ازفرها، دي مسنونة وجاية في تخريج. المرشدين بقيت بترشد، ولا كأننا يهود. بقيت تنفذ مش بتكرد، والبوكس يجي بالريموت. يفادي نفسه بأي جثة، عشان تكون الشغلة خالصة. يا مرشدين يا ولاد الناقصة، مسمعش ليكوا أي صوت. هما يومين واطلع وهرازي، اللي رازي وداير تسليم. وهفك كلبش واجيب نفسي، وكلبسكوا وهتشوفوا جحيم. ما انتوا اللي بدأتوا تحاربوني، حدفتوني في عب المساجين. بس أنا بتعامل وهعامل بره وجوه، اتخانق اتخيل. صباح لذيذ عليكوا مصفى، وربنا يدوم الأوانطة. شامم ريحة حريم واصطفى، عشان كده قاعدين برمطة. طب جبتوا سيرتي ولا لسه؟ ولا أما أقوم استنوا خمسة؟ القعدة كده في التمام، الرجالة بس اللي ناقصة. أنا تكفي سيرتي ومسيرتي، طول عمري ماشي في المظبوط. من قبل ما يخترعوا النت ويكتشفوا كلمة يوتيوب. شبح هرم رابع وأسري، مقامه أعلى من الدهب. الفيل وقفل هالكو بدري، ومن بعده كله اتشطب. المقطع نور كاستيلو، بس كتب كلامه كله حصريا على موقع دي جي كيو. خلاص نكون مسمعش حاجة.